بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن كثير رحمه الله: قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، فنحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت أي أكرمة، جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخلفوهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وكذا روى مجاهد عنه يعني في رضاه بهذا القول، بعد أن كان يرى أنهم قد هلكوا. وقال ابن جرير بسنده عن مالك: قال زعم ابن رومان أن قوله تعالى: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال: كانت تأتيهم يوم السبت، فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر. فاتخذ لذلك رجل خيطا ووتدا فربط حوتا منها في الماء يوم السبت، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه. لأنه في الحقيقة صاد واستوى في المية أحد الحيل، يعني أحد ما ذكر في الحيل. قال: فوجد الناس ريحة ريحة السمك المشوي، فأتوه فسألوه عن ذلك فجحده أن ما فيش، فلم يزالوا به حتى قال لهم: فإنه جلد حوت وجدناه. فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك، ولا أدري لعله قال ربط حوتين. فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة، فجاءوا فسألوه فقال لهم: لو شئت صنعت كما أصنع. فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبره، ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها رمض يغرقونها عليهم، رمض زي الساحة التي أمامها، فأصابهم من المسخ ما أصابهم، فغدوا على جيرانهم ممن كانوا حولهم. كان في القصة اختصارا، وهو أنهم جعلوا بينهم وبين الذين ارتكبوا المنكر واعتدوا في السبت حاجزا. قال: فغدوا عليهم جيرانهم ممن كانوا حولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس، يعني من وجوه التعامل، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم، فنادوا فلم يجيبوهم فتسوروا عليهم فإذا هم قردة، فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرفه قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به. وقد قدمنا في سورة البقرة من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقدع وكفاية، ولله الحمد والمنة. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين، وقدم أن الخلاف في هل الساكتين من المعذبين، يقول اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. الأول على قول الرواية الأولى عن ابن عباس أنهم قد هلكوا، والقول الثاني بس القول الأول أنهم قد نجوا. القول الأول قد نجوا هي الرواية عن ابن عباس العمر التي فيها رجوعه إلى قول عكرمة وكذا ما رواه مجاهد عنه وقول ابن رومان. قال القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين، قال محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ابن عباس أنه قال ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم الحيتان، والمسند ضعيف. لأن محمد ساق على أنهم وداود بن حصين ضعيف في عكرمة. فيه من غرابة المتن أنه قال ابتدعوا السبت، وقد قال الله عز وجل وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فهو صريح في أن تشريع السبت كان إيه؟ كان من الله، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وقد يقول الفريق الآخر أن هذا ابتداء منهم فألزموا به صار لازما عليهم، ولكن الظاهر أن البدع عموما لا يجوز التزامها، لذلك الأصل أن هذا قد صرفوا عن يوم الجمعة إلى يوم السبت، والله قد شرع له ذلك، لأن الله قال وقلنا له لا تعدوا في السبت، ليس أن هذا من أجل ابتداعهم بل هو تشريع من الله. قال ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان، فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان، شرعت لهم ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك، ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخزمه بأنفه ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغدو أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية. قال فقالت طائفة للذين أنهونهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، فقالوا نسخط أعمالهم. هذا معنى الإعذار، أقمنا العذر، أظهرنا أننا نسخط أعمالهم، ولعلهم يتقون، كما ذكرنا هذا هو الأثر الآجل. أما إظهار عدم الرضا فهذا يمنع العقاب العام، عدم الرضا بأفعال العصاة، أهل البدع والضلال. قالوا معذرة إلى ربكم فقالوا نسخط أعمالهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به إلى قوله قردة خاسئين قال ابن عباس كانوا أثلاثا، ثلث نهوا وثلث قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم وثلث أصحاب الخطيئة. فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. هذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة السالكين أولى من هذا القول، لأنه تبين حالهم بعد ذلك. الله أعلم. يعني القول الأول أصح إسنادا وبعدا، هو أن الذين نهوا مع الهالكين، أن الذين نهوا نجوا مع الناجين وليسوا من الهالكين، وإن كانوا دون الناجين المنزلة لقيامهم بالأمر المعروف والنهي المنكر على ما شاء الله عز وجل. وقوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا، لأن الله قال وأخذنا الذين ظلموا، فمن الظالم؟ الذين فعلوا المنكر والفحشة. والفريق الآخر أن يقول الساكتون ظالمون، لأنهم تركوا ما وجب عليهم. وفي هذا نظر، لأنه قد قال الطائفة والأمر الأوف أنهم كفرض كفاية، يبقى هل كانوا يقدرون إذا اجتمعوا على أن يمنعوهم من المنكر؟ هذا يحتاج إلى نقل ليس عندنا فيه دليل. الأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين. أمة الإسلام أعظم الأمم أمرا ونهيا، أعظمهم تكليفا في هذا الباب. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هذه صريحة في أن الإنذار وظيفة الطائفة التي على الفقه في الدين. إذن ليس هذا فرض عين، وبالتالي فوجود طائفة تأمر وتنهى تمنع العقوبة العامة، والذي حدث عقوبة عامة. الله أعلم. لذلك الراجح أن هذه الآية وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أن الذين ظلموا هم الذين ارتكبوا المنكر، ومفهوم المخالفة أن الذين لم يظلموا وكرهوا المنكر لم يهلكوا، لم يأتيهم العذاب البئيس. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي عنه. وقوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب البئيس فيه دلالة المفهوم على أن الذين بقوا نجوا. وبئيس فيه قراءات كثيرة، معناه في قول مجاهد الشديد وفي رواية أليم قال قتل موجع والكل متقارب. وقوله خاسئين أي قلوا كنوا خذة خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. وإن تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن كثير تأذن تفعل من الأذان أي أعلم. قاله تأذن أي أعلم أي علم الناس من الإعلام ليس من الأعلمية. أعلم تأذن ربكم، يعني أعلم الله الناس. وإذ تأذن ربك يعني بمعنى أعلم ربك الناس لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة. كلمة هم الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، يبقى الذين تركوا الأمر والمنكر هل هم من الناجين؟ يقويه المفهوم خلف يفسقون، يبقى هم فسقوش لم يخرجوا من الطاعة. الفريق الذي يقول هلكوا يقول قد فسقوا بترك الايه؟ الأمر والمنكر. فهي المسألة فيها اجتهاد بلا شك، ولكن الراجح أن الكاره للمنكر وقد ولدت طائفة تأمر بالمعروف وتنهى المنكر ليس بآثم، لكن يبقى أنهم إذا كانوا قادرين على اجتماعهم على إزالة المنكر وإلزام مرتكب المنكر بتركه فإنهم يكونون آثمين إذ لم يتعاونوا على إزالة. لو ناس مثلا أثير رسائل ركبين في سيارة وفيها موسيقى والحان، واحد اتكلم والبقية بتضايقين، والراجل ضرب بكلام الراجل عبد الحارض وخلى مشغل الأغاني موسيقى، لو العشرة قاموا قالوا لازم هيوقف، يبقى يلزمهم ايه؟ يقوموا يتكلموا. لو هم خمسة اللي وقفوا يبقى يلزمهم، وهكذا. قد يكون الناس مع اجتماعهم من الغالب العام طبعا أقدر من تفرق، بل هذا مما لا شك فيه أن الطائفة تملك من وسائل التغيير ما لا يملكه الأحد. وبالتالي فنقول لكن ليس عندنا دليل على أنهم كانوا يملكون إلزام هؤلاء بترك الصيد، ليس هل كانوا يملكون لو اجتمعوا معهم أن يزجروهم باليد أو يمنعوهم باليد؟ هذا يحتاج إلى نقل. الظاهر أنهم فارقوهم ولم يعيشوا معهم في جانب قريتهم، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وعلى خاسئين أي ذليلين حقيرين مهانين. أعوذ بالله. وإذ تأذن ربكم أي أعلم، وقال قاله مجاهد وقال غيره أمر، وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة. إذ تأذن ربك لا يبعث إلا بالتوكيد ودون التوكيد الثقيلة. يقول ولهذا تلقيت باللام في قوله لا يبعث عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله وطاعته أو مخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة، فكان أول من ضرب الخراج. الخراج يعني جزية الأرض، ضريبة على الأرض. يقول ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم فأخذهم منه الجزة والخراج. الجزة للجزة يعني. في الإنجيل أن اليهود يعني أرادوا الوقيعة بين المسيح والروم الرومان، فسألوه عن إعطاء الجزية للرومان هل يجوز أم لا، فهم يعني تحت قارين. فقال أرني ما معك من الدراهم من الدنانير، فأراه فقال سورة من هذه؟ فقالوا سورة قيصر. فقال دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. هي الكلمة المشهورة بتاع دع ما لقيصر الذي مش لقيصر اديله بتاعه، كأنه أقر إعطاء الجزية للرومان يعني. لكن السوق للمسيح مش بأنه قال ذلك، فكلمة فظيعة. قال ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا معنى الصغر. وقال عفي بن عباس في تفسير هذه الآية لما عثرنا عليه من أيام الكامة من يسموهم سوء العذاب، قال هي المسكنة وأخذوا الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الجزية، والذين يسمونهم سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. هذا ليس بظاهر، الله أعلم. لماذا؟ لأن الجزية لا تسمى سوء العذاب، عندما قال عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فجعل سوء العذاب هو التذبيح، تذبيح الأبناء وتقطيع الأيدي والأرجل والخير، استغفر الله، استحياء النساء. العذاب الذي نزل أقصد يعني نزل بالسحر. قال عز وجل عن فرعون سنقتل أبناءه ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فأما أخذ الجزية فقد عاشوا في الحقيقة أسعد أيام حياتهم مع المسلمين الذين لم يظلموهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه هي الجزية الذين يسمونه سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. كذا قال سعيد الجبير عبد الجبير والسدي وقتادة. طبعا بلا شك من سوء العذاب الذي أصابه الله به ما حدث يوم بني قريظة، قد سميت النساء والأطفال ونوبيت النساء قتلت المقاتلة وسميت النساء والأطفال لأنهم ناقضوا العهود، فإن حمل على ذلك فنعم. وكذا ما يصيب يهود على أيدي الأمة في آخر الزمان في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم في قتلهم قتلا ذريعا بما نقضوا بما أشركوا بما دعوا إلى عبادة غير الله مخالفين للتوراة والإنجيل والقرآن، يقتل يعني يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبحنا فرعون ألفا عليهم الطيارسة. وقال تقوم الساعة تقتتل المسلمون واليهود فيقول الحجر فيقتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتلك إلى الغرقد فإنه من الشجر اليهود. هذه الملحمة الأخيرة من سوء العذاب. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. تبعث الأنباط النبطي هو إيه؟ عجمي من أعجم من أعجم فلاح العجم، فلاح العجم. أن تبعث بمعنى أن يقومهم بتسليمها، وليس أنهم يمر عليهم أحد يأخذها منهم، بل هم يأتون بها. قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال فيقتلهم المسلمون وعيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. قوله إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. وهذا من باب قرب الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس. فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.